بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا في كل مكان، عربية للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالقاهرة يسرها أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته ليوم الدين، وبعد، فنتناول بمشيئة الله تبارك وتعالى سورة نبي الله يوسف صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم بالتأويل والبيان، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وابتداء، فنبي الله يوسف هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقد سئل صلوات الله وسلامه عليه: من أكرم الناس يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أكرمهم عند الله أتقاهم. فقالوا: ليس عن هذا نسألك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. وفي رواية: نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. فهذا شيء من فضل نبي الله يوسف صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. وقد أوتي شطر الحسن صلى الله عليه وسلم، كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند رؤيته له في ليلة المعراج عليه الصلاة والسلام. أما سورة يوسف فهي سورة مكية، وقد جمعت هذه السورة الكريمة قصة نبي الله يوسف صلى الله عليه وسلم، ولم ترد قصة نبي الله يوسف إلا في هذه السورة الكريمة. فثم أنبياء من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام ترد قصصهم في عدة سور من كتاب الله، أما سورة يوسف فقد حملت قصة يوسف كاملة، ولم يأتي شيء من قصة يوسف في غير هذه السورة الكريمة المباركة. وهي سورة مكية على رأي أكثر أهل العلم. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة الكريمة: ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين. أما ألف لام راء فهي أحرف مقطعة بدأت بها بعض سور الكتاب العزيز، وللعلماء فيها طريقان في التأويل. فمن أهل العلم من يقول: نعرض عن تأويلها ونكل الأمر في تأويلها إلى الله سبحانه وتعالى، إذ لم يرد شيء في كتاب الله صريح يفسرها لنا، وكذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء صريح يفسر لنا الأحرف المقطعة. بينما رأى فريق آخر من أهل العلم إلى أنه ينبغي أن نلتمس لها تأويلات، ونحن مأجورون على كل حال، إن التمسنا تأويلا فأصبنا فيه فلنا أجران، وإن أخطأنا فيه فلنا أجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. ثم هؤلاء الذين التمسوا تأويلات لهذه الأحرف المقطعة، منهم من قال إنها أحرف رنسيقت على سبيل التحدي، فكأن المعنى ألف لام راء أحرف تعرفونها وتقرؤونها وتكتبونها، ولكنكم لا تستطيعوا أن تؤلفوا منها قرآنا كما ألفناه، ولا أن تؤلفوا منها آية كما ألفنا. دل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. وقوله تعالى: ألف لام ميم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه. وهنا قوله تعالى: ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين. فهذا هو الوجه الأول من أوجه التأويل، أنها أحرف سيقت للتحدي. والوجه الثاني أنها أحرف حملت اسم الله الأعظم، وليس ثم دليل على هذا القول الثاني. قوله تعالى ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين، أما الكتاب فهو القرآن، أما المبين فمعناها أو من معانيها المظهر الموضح للأشياء، فمن هذه المعاني أنه موضح للحلال والحرام، ومبين لأمور الاعتقادات، ومبين للعبادات، ومبين لأخبار من كان قبلنا ونبأ من سيأتي من بعدنا. فقوله تعالى المبين أي المظهر الموضح للأشياء، وهو نحو قوله تعالى ولقد رآه بالأفق المبين أي بالأفق المظهر الموضح للأشياء، هو اتجاه طلوع الشمس. تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. قوله تعالى إنا أنزلناه يستدل به فريق من أهل العلم على مسألة علو الله سبحانه، وأنه سبحانه وتعالى في السماء، كما قال عن نفسه أأمنتم من في السماء، وكما قال الرحمن على العرش استوى. فالإنزال كما هو معلوم يكون من أعلى إلى أسفل. إنا أنزلناه قرآنا عربيا، فهذه منة من الله سبحانه وتعالى على العرب، إذ نزل القرآن بلغتهم، وكما قال الله سبحانه وتعالى ممتنا على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى العرب، قال وإنه لذكر لك ولقومك، أي لشرف لك ولقومك يا محمد أن نزل عليك هذا القرآن، وأن نزل بلغتك وبلغة قومك. فشرف للعرب أن نزل القرآن بلغتهم، ولهذا كما هو معلوم شكر لا بد أن يقدم. فمن المعلوم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النعم تستلزم مزيدا من الشكر، فكلما أنعم الله على قوم بنعمة لزمهم أن يقدموا لها مزيدا من الشكر، كما قال الله تعالى لمريم عليه السلام يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. فأمام هذا الاصطفاء والتطهير يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وكما قال الله سبحانه وتعالى ليحيى عليه السلام يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا، وكما قال إنا أعطيناك الكوثر، فلأنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. وكذلك قال تعالى ممتنا على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. ثم ختمت السورة بقوله تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فكل من أنعم الله عليه بنعمة يلزمه أن يقدم لها شكرا مواديا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا أكل أحدكم الأكلة أن يحمده عليها، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليها. وقال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فعلى العرب أن يشكروا نعمة الله عليهم إذ أنزل القرآن بلغتهم، فلزاما عليهم أن يحملوا عبء الدعوة إلى الله أكثر من غيرهم، فنعمة أزداها الله إليهم ولم تزد إلى غيرهم. فجدير بهم إذن أن يعمدوا لحمل دعوة الإسلام وبثها ونشرها في العالم، هذا جدير بهم وهذا يلزمهم. وقد قال الله تبارك وتعالى محذرا إياهم من التخاذل عن هذه المهمة فليكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. من هنا ينشأ اعتزازنا بلغة العرب، ليست لأنها لغة لجنسنا ولبني جلدتنا، ولكن لأنها اللغة التي نزل بها كتاب ربنا والتي تحدث بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فمن ثم لزمنا التمسك بها ولزمنا بثها ونشرها من غير استحياء ولا استنكار. قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، أي لعلكم تفهمون. وكما قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص لهذه الآيات الكريمة سبب نزول ذكره سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، فقال: نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم فتلاه على أصحابه زمانا، فقالوا: يا رسول الله، لو قصصت علينا فأنزل الله عز وجل، نحن نقص عليك أحسن القصص. ثم تلاه النبي صلى الله عليه وسلم زمانا فقالوا: يا رسول الله، لو حدثتنا فأنزل الله تعالى، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم الآيات. فهذا سبب نزول صحيح وثابت عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. هذا، وقد أورد بعض أهل العلم أسباب نزول أخر لا يكاد يصح منها سبب، منها ما روي من طريق الضحاك عن ابن عباس أن اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن قصة نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام فنزلت السورة، وفي هذا السبب ضعف. وليس بدافع أن يكون اليهود سألوا النبي عن هذه السورة، لكن سبب النزول الأخير هذا فيه ضعف. قال الله تبارك وتعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. من الغافلين عن ماذا؟ من أهل العلم من قال: كان من الغافلين عن هذا القرآن وعن هذه القصص وعن الإيمان جملة. واستدل قائل هذه المقالة بقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فاستدلوا بقوله: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، لتفسير هذا القدر من الآية: وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ثم قال الله سبحانه: إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت، وأبوه هو يعقوب كما تقدم، ومن قوله يا أبت نلتمس أدبا في تخاطبنا مع آبائنا ومن ثم أيضا مع أمهاتنا. فلم يقل: يا بابا إني رأيت 11 كوكبا، ولكنه قال: يا أبت. فجدير بنا أن نحيي لغة كتاب ربنا ولغة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا نتبع سنن الهلكة والحيارة. قال تعالى: إذ قال يوسف لأبيه يا أبت، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي ولم يقل استأذنت ربي أن أزور قبر مام. وكذلك قال الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام: يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. قال يوسف: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا. رأى ذلك في رؤيا منامية. وقد قال فريق من أهل العلم كعبيد بن عمير وغيره: رؤيا أنبياء وحي. واستدلوا لذلك بقول الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فيوسف صلى الله عليه وسلم رأى هذا الذي سيذكر في رؤيا منامية: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر، أي ورأيت كذلك الشمس والقمر، رأيتهم لي ساجدين. لما قرر قوله رأيتهم؟ وقد تقدم: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا. فمن أهل العلم من يقول: لما قال الكلام حسن أن يكرر كلمة رأيت، كأن تقول على سبيل المثال: قال فلان في قول كذا وكذا وكذا، ترجع فتقول مرة ثانية: قال كذا، لأن الأمد قد طال. ومن العلماء من قال إن هنا مضمر يفهم من السياق، فلما قال يوسف: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر، كأنه قيل له: كيف رأيتهم يا يوسف؟ فقال مبينا: رأيتهم لي ساجدين. فحينئذ يطرح السؤال: هل سجود مخلوق لمخلوق جائز؟ فالجواب أن هذا كان جائزا على سبيل التحية من قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ونسخ في شريعتنا. أما جوابه في الأمم قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم لما سيأتي من قول الله تعالى: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، أما منعه في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها، ثم للإجماع المنعقد على ذلك أيضا. قال: رأيتهم لي ساجدين. قال أبوه معلما، والأنبياء هم أعقل الخلق وأرشد الخلق عليهم الصلاة والسلام. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، أي فيدبروا لك تدبيرا ويأتمروا عليك مؤامرة. فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين، أي الشيطان سيحملهم على الكيد لك وسيوغر صدورهم تجاهك. إذ رأيت من الرؤى الطيبة ما لم يره. هنا يرد بحث عاجل وسريع يتعلق بمسألة التحدث بنعم الله سبحانه وتعالى على الأشخاص. فإذا أنعم الله على عبد بنعمة، هل يشرع له أن يحدث بهذه النعمة، أم أنه يكتمها ولا يحدث بها؟ فعندنا نصوص تفيد أننا نتحدث بنعم الله تبارك وتعالى علينا، كما قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. فهذا أمر بالتحديث بالنعمة، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. فهذا حث على التحديث بالنعمة. وهناك نصوص أخرى تجعلنا نحجم عن التحديث بالنعم، كقول يعقوب عليه السلام لا تقصص رؤياك على إخوتك، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم ما يحب فليحدث به من يحب، مفاده أنه لا يحدث به من يكره. وفي الباب كذلك في معرض المنع من التحديث حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحته نداء، ونرى أنه ضعيف لا يصح، ألا وهو حديث استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود. هذا الحديث وإن حسنه بعض الأفاضل من المعاصرين إلا أن أكثر الأولين على تضعيفه كالإمام أحمد ويحيى بن معين وغيرهما من العلماء. فالشاهد من ذلك أن مسألة التحديث بالنعم لها فقه، فإذا كنت ترجو من الذي تحدثه بنعمة الله عليك أن يدعو الله لك بالبركة وأنه سيفرح لفرحك فحينئذ حدثه بالنعمة، وإذا كنت تراه حاسدا يخطط لتدميرك ويسعى في الكيد لك فلتكتم عنه هذه النعمة. ومن هنا قال يعقوب ليوسف يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، لما؟ قال فيكيدوا لك كيدا. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. ثم قال تعالى ومن العلماء من قال هذا قول يعقوب أيضا وهذا الأظهر، وكذلك يجتبيك ربك أي يختارك ربك ويصطفيك ربك من بين إخوتك، فالذي يجتبي ويختار هو الله، والذي يفضل هو الله، كما قال تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فالذي يصطفي ويختار هو الله، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. فليس لك إذن أن تعترض على أقدار الله سبحانه وتعالى. قال وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. وتأويل الأحاديث هنا تأويل الرؤى، فقد أوتي يوسف صلى الله عليه وسلم فيها ومنها علما عظيما لا يضارع صلى الله عليه وسلم. ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك بالنبوة، فهي أعظم النعم، ويتم نعمته عليك وعلى أبويك، ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. ثم بين الله سبحانه وتعالى قصة يوسف صلى الله عليه وسلم مع إخوته بمزيد بيان، فقال الله سبحانه وتعالى لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. آيات أي دلالات للسائلين عن ماذا؟ للسائلين عن الآيات والدلالات، أو للسائلين عن قصة يوسف صلى الله عليه وسلم. دلالات على ماذا؟ وآيات على ماذا؟ على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فمن وجوه الإعجاز التي أيد الله بها نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام الإخبار بما فات وبما هو آت. هذه من دلائل النبوة التي يوردها العلماء في بيان معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، فمنها إخباره بأمور قد فاتت لا يعلمها هو ولا قومه، وأمور أيضا هي آتية كقول الله تعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، وكإخباره عليه الصلاة والسلام فيما نزل عليه من القرآن بخروج دابة الأرض ويأجوج ومأجوج، وإخباره بالكاسيات العاريات، إخباره بكثرة الأسواق وبنحو ذلك. فقوله تعالى: لقد كان في يوسف وإخوته آيات، أي دلالات على صدق نبينا محمد وعلى نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. آيات تتمثل في ماذا هذه الآيات؟ تتمثل هذه الآيات في بيان عواقب الصبر وعواقب الإحسان وعواقب الطاعات، طاعة الله وطاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام. آيات للسائلين، أي للسائلين عن الآيات كما تقدم، أو للسائلين عن قصة يوسف على وجه الخصوص. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، إذ قالوا: ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، وأخوه هو أخوه الشقيق كما عليه جمهور المفسرين. ونسمع من العلماء من يقول إنه بنيامين، ولم يرد في هذا خبر عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا خبر من كتاب الله. لو كان في تسمية الأخ خير كبير أو نفع كبير لذكره الله في كتابه وذكره نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في سنته، لكن على كل قد ذكر جمهور المفسرين أنه بنيامين. إذ قال ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، وهل ثم خطأ في محبة الرجل لبعض أبنائه أكثر من الآخر؟ ليس ثم إثم في هذا وليس ثم خطأ في هذا، إذ المحبة محلها القلب. وقد وجب النبي صلى الله عليه وسلم بسبب حبه لعائشة، بسبب حبه لخديجة، فقال صلوات الله وسلامه عليه: إني رزقت حبها، إني رزقت حبها. فالحب القلبي لا يؤاخذ عليه الشخص. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. فلست إذن بمؤاخذ إذا أحببت بعض ولدك أكثر من الآخر، وكذلك لست مؤاخذ في محبتك بعض نسائك أكثر من الأخرى، ولست بمؤاخذ في محبتك بعض الأصدقاء أكثر من الآخرين. فكما قال العلماء إن المقة من الله، واستدلوا لذلك بقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة في قلوب العباد. إذن يعقوب عليه السلام لم يخطئ لمحبة يوسف، هو نبي كريم صلى الله عليه وسلم. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، أي ونحن جماعة. ومن العلماء من يقيد العصبة فيقول عشرة، ومنهم من يزيد ومنهم من يقل. فعلى كل من الوصبة هنا القول الأليق أنها الجماعة. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن وصبة، أن ينتفع بنا أبونا ونحن أكثر وأكثر نفعا من يوسف ومن أخيه، ونحن وصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. والضلال الذهاب عن القصد والذهاب عن الصواب، أما المبين فمعناها الواضح البين الظاهر. ثم قالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا أو ألقوه في أرض بعيدة عن أعين الناس أو عن أعين أبيه، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. فمن عجيب أمرهم ما ذكره العلماء بشأنهم أنهم أضمروا التوبة قبل فعل الذنب، نووا التوبة قبل فعل الذنب، ولعل الله أكرمهم بسبب ذلك. فإنهم قالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، لماذا؟ قالوا يخلو لكم وجه أبيكم. فطلبوا محبة الأب، وطلبوا محبة الأب شيء مرغب فيه، فمن وجهة نظرهم أنهم لا يرغبون في العقوق بل يرغبون في إقبال أبيهم عليهم، ومن وجهة نظرهم أن يكونوا أيضا قوما صالحين. هنا يرد علينا بحث مؤداه وبحث يتعلق بالمقولة التي اشتهرت: هل الغاية تبرر الوسيلة؟ إذا كانت لي غاية حسنة، هل هذه الغاية الحسنة تبرر الوسيلة التي أصل بها إليها أم لا؟ ففي الحقيقة أن الأمر فيه تفصيل، وإن كان البعض يقول ويطلق الغاية لا تبرر الوسيلة، والبعض يقول ويطلق الغاية تبرر الوسيلة، وهذا مبحث فقهي دقيق لا يتسع له المقام الآن، ولكن نورد على كل رأي ما يعتر عليه، ونقرر في النهاية أن كل مسألة بحسبها. فعلى سبيل المثال يرد على الذين يقولون إن الغاية لا تبرر الوسيلة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لي بكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. فقال محمد بن مسلمة: أنا يا رسول الله، ولكن إذن لي أن أقول فيك قولا. فرخص له في ذلك. وكذلك مما ورد في هذا الصدد ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في الكذب من أجل الإصلاح، إذ قال عليه الصلاة والسلام: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا، أي ينشر خيرا. فهذا في باب الغاية بررت بعض الوسائل إليها، وفي باب الغاية لا تبرر الوسيلة قوله تعالى وقد نقم عليهم ذلك وكانوا من الجاهلين فيه: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. فالحاصل في هذه المسألة أن كل مسألة بحسبها وبحسب الملابسات المحيطة بها، ومن ثم يصدر حكم فقهي ينتظم الأدلة جميعها الخاصة بهذه المسألة. قالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم، أي يقبل عليكم أبوكم بوجهه، وتكونوا من بعده قوما صالحين، أي من أهل الصلاح ومن أهل الخير. قال قيل منهم: لا تقتلوا يوسف. ترى من الذي حمله على قوله لا تقتلوا يوسف؟ إنه الله سبحانه، فالله غالب على أمره، فهو سبحانه وتعالى الذي يصرف السوء عن عباده. قال قيل منهم: لا تقتلوا يوسف. ومن العلماء من يقول إن القين وأخوهم الأكبر، وليس ثم دليل على ذلك، وليس ثم دليل على نفي، إنما ذكر ربنا قال قائلا، فالتكلف قد نهينا عنه. قال تعالى وما أنا من المتكلفين، فليس لنا أن نتكلف ونؤول ونتجشم المشاق حتى نحرر القول في هذا القائل من هو، هل الأخ الأكبر أو الأوسط أو غير الأكبر أو غير الأوسط. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب. قال فريق من أهل العلم أي أسفل الجب، والجب البئر كما هو معلوم، وألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. فكأنهم اتفقوا على هذا الرأي، بل قد اتفقوا عليه لما سيفهم من السياق، ودل سياق الكتاب العزيز على أنهم اتفقوا فيما بينهم على أن يلقوه في غيابات الجب. قال الله سبحانه وتعالى قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. أما قوله تعالى يرتع فمن أهل العلم من قال يأكل، وذلك لما ورد عن ابن عباس أنه أتى على حمار أتان والنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، قال فدخلت في الصف وأرسلت الأتان ترتع. ومن العلماء من قال إن كلمة يرتع معناها يسعى، وسمى أقوال أخر والمعنى قريب. أرسل معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. فيعقوب صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم أصل اللعب للطفل الصغير يوسف صلى الله عليه وسلم، فأخذ من عدم إنكاره ما ذكرته عائشة رضي الله تعالى عنها إذ قالت اقدروا قدر الجارية صغيرة السن الحريصة على اللهو. فالصغير له حق أن يلاعب وأن يداعب، فرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثلا حسنا في هذا، فكان يدخل على عائشة رضي الله تعالى عنها ومعها البنات من صويحباتها يلعبن بالبنات معها، أي بالعرائس الصغيرة التي صنعت من العهن أو من العهن التي صنعت من العهن، فينقمعن أي فيختفين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسربهن النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة يلعبن معها. قالوا أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. فتعلل يعقوب عليه السلام بألتين لمنع يوسف من الخروج معه. العلة الأولى هي إني ليحزنني أن تذهبوا به، أن يشق علي فراق ولدي يوسف صلى الله عليه وسلم، لا أكاد أصبر على بعد ولدي هذه المدة. إني ليحزنني أن تذهبوا به، يشق علي فراقه لي وبعده عني. وشيء آخر وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون، منشغلون بصيدكم وبجريكم وبرعيكم. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إن إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب، أي اتفقت كلمتهم على أن يلقوه في غيابات الجب، اتفقت كلمتهم على هذا. وما الحامل لهم على هذا الاتفاق؟ تقدم من قبل أنهم قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، فظهر أن الحامل لهم على هذا هو حسدهم ليوسف ولأخيه. ومن ثم سئل الحسن البصري رحمه الله تعالى: يا حسن، أيحسد المؤمن؟ قال: سبحان الله، ما أنساك لإخوة يوسف. أنهم حسدوا يوسف صلى الله عليه وسلم على ما أنعم الله به من محبة أبيه له. فالحسد وارد حتى بين آل الإمام، والعين حق حتى بين آل الإسلام. ثبت أن سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه، وكان رجلا أبيضا وسيما جميلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان سهل بن حنيف رجلا أبيضا وسيما جميلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام يوما يغتسل، فمر به عامر بن ربيعة فرأى جلده البيضاء الحسناء، فقال: والله ما رأيت جلدا مخبأة كهذه الجلد، والله وكأنها جلد جارية. فسقط سهل صريعا في الحال، فذهب أصحابه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، أدرك سهلا صريعا يا رسول الله. قال: من تتهمون؟ قالوا: نتهم عامر بن ربيعة. فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأتي به فقال: علام يحسد أحدكم أخاه، إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة. ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ وأن يغسل ركبتيه وداخلة إزاره، وأخذ الماء فصب على سهل بن حنيف، فقام كأنما أنشط من عقال، أي كأنه كان مربوطا بحبل وفك من هذا الحبل، رضي الله تعالى عنه. فالحسد وارد حتى بين أهل الإسلام، ولكن على المسلم أن يجاهد نفسه، وإذا رأى من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة، أن يبارك الله له فيما رزق، فإنه إذا أطلق لنفسه العنان في الحسد قد يصل بحسده إلى الكفر والعياذ بالله. فترون معشر الإخوة، ما الذي حمل إبليس على الكفر بدرجة من الدرجات؟ إنه حسده لآدم صلى الله عليه وسلم، إذ قال متكبرا حاسدا: أأسجد لمن خلقت طينا؟ فإذا رأيت الله سبحانه فضل بعض الناس عليك في مال أو في جاه أو في منصب أو في ذرية أو في صحة وعافية أو في وسامة وجمال، فادعوا لهؤلاء بالبركة، ولترضى بقضاء الله سبحانه الذي قسمه الله تبارك وتعالى لك، ولتمتثل أمر نبيك محمد عليه الصلاة والسلام: إذا نظر أحدكم إلى من هو فوقه أو إلى من فضل عليه في المال والرزق في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه هو في المال والخلق، فهو أجدر ألا تذروا نعمة الله عليكم. فحينئذ عليك أن تبرك إذا رأيت أخاك المسلم في نعمة، فلا تعترض ولا تحسد، فلتعلم ولتعلم تمام العلم أن الحاسد معترض على أقدار الله. يحسد الناس لما آتاهم الله، لما قدر الله لهم هذا الجمال، لما قدر الله لهم هذا المال، فالحاسد معترض على أقدار الله. الحاسد كذلك مشابه للشيطان، فإن الشيطان يكره النعم التي ينعم الله بها على العباد، مشابه للكفار، فالكافر يكره النعم التي ينعم الله بها على أهل الإيمان. فإذا حسدت أنت إخوانك المؤمنين فلتعلم أنك معترض على أقدار الله، أنك متشبه بالشيطان بل ومن جنده، أنك كذلك متشبه بالمشركين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من تشبه بقوم فهو منهم. فليس التشبه فقط المنهي عنه، هو تشبه في الملبس فقط، في الزي أو في المنظر فقط، بل نهينا عن التشبه في أصول الاعتقاد فهو أعظم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. أي لا تتشبهوا بالكفار النادمين على خروج إخوانهم وموت إخوانهم في الأسفار. فالكافر إذا خرج أخوه في سفر فمات يقول يا ليته ما سافر، ليته جلس، ليته ما خرج، ليتني كنت بجواره، ويتأسف ويتحسر حسرات شديدة. فينهانا ربنا عن التشبه بالمشركين في هذا المعتقد الرديء، فيقول تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. فالشاهد من ذلك يحرم عليك أن تحسد إخوانك المسلمين، يحرم عليك أن تحسد إخوانك المؤمنين على ما من الله به عليهم وتفضل. وعليك إذا حسدت قوما أن تستغفر الله وأن تدعو لإخوانك بالبركة. وللحسد مباحث ستأتي في مظانها إن شاء الله تبارك وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى فلما ذهبوا به وأجمعوا، أي اتفقت كلمتهم واشتركوا فيها جميعا وأجمعوا على أن يجعلوه في غيابات الجب، وأوحينا إليه، أوحينا إلى من؟ جمهور المفسرين يقولون هذا وحي ليوسف صلى الله عليه وسلم، وهل يلزم من ذلك القول بنبوته أثناء ذلك؟ من العلماء من قال إن الوحي في هذا الموطن لا يستلزم النبوة، وكالوارد في قوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، هذا وحي وسمى وحي آخر. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، وسمى وحي ثالث في قوله تعالى بأن ربك أوحى لها. فمن العلماء من قال لا يلزم حينئذ أن نقول إنه كان نبيا في هذا الوقت لأنه كان صغيرا صلى الله عليه وسلم، فهذا قوله. قال الله تبارك وتعالى وأوحينا إليه، أي إلى يوسف صلى الله عليه وسلم. أوحينا إليه لماذا أوحينا إليه؟ من أهل العلم من يقول إن هذا الوحي لتثبيت يوسف ولجبر خاطر يوسف ذاك المظلوم، ذاك الذي أوذي من إخوته، فالذي أوذي والذي ظلم يحتاج إلى جبر خاطره، ومن ثم جبر شرع لنا جبر الخواطر المنكسرة. قال تعالى في شأن جبر الخواطر المنكسرة في بيان جبر خاطر المطلقة وكسر خاطرها بسبب طلاقها، قال الله سبحانه جابرا لخاطرها وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وقال تعالى جبرا لخاطر الأيتام والمساكين الذين يحضرون القسمة وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين، إذا حضر أولى قسمة الميراث فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. فالخواطر المنكسرة يلزمنا أن نجبرها، يلزمنا أن نجبر أو أن نجبر الخواطر التي قد كسرت، وهذا منهج أصير في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: وقد تخاصم إلي وتحاتم ثلاثة من أصحابي الكرام في شأن ابنة حمزة عام الفتح. لما خرجت ابنة حمزة عام الفتح تتبع رسول الله وتناديه: يا عمي يا عمي. فأخذا علي وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك. ثم جاء جعفر ينادي فيها، وجاء زيد بن حارثة ينادي فيها، فتخاصم الثلاثة الفضلاء كل يريد أن يأخذ ابنة حمزة رضي الله تعالى عنه، تلك اليتيمة. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقضي بين الثلاثة الأفاضل من أصحابه، وبين يدي القضاء يجبر خواطرهم جميعا، فيقول لعلي: يا علي أنت مني وأنا منك. ويقول لجعفر: يا جعفر أشبعت خلقي وخلقي. ويقول لزيد بن حارثة: يا زيد أنت أخونا ومولانا. توطئة طيبة بين يدي الحكم حتى يستقبل الحكم عن طيب نفس. ثم قال: أعطوها لجعفر، فإن الخالة بمنزلة الأم، وكانت خالتها زوجة لجعفر رضي الله تعالى عنه. فجبر الخواطر المنكسرة أمر أصيل في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. جبر الله خاطر نبيه إبراهيم عليه السلام الذي كسر بتكذيب قومه له وبإخراجه من بلدته، وجعل كلمة التوحيد باقية في عقبه كما قال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. فمن ثم جاء الوحي إلى يوسف عليه السلام وهو يشتم من هذا ويضرب من هذا، ويأتي يلقي بنفسه على أخيه، ينتظر منه رحمة، ينتظر منه رفقا، وهذا يزجره، وهذا ينهره، وهذا يضربه، وهذا يشتمه، وليس له عند إخوته ملجأ، لكن ملجأه إلى الله. قال تعالى: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا، إنك يا يوسف ستخبر إخوتك هؤلاء بصنيعين هذا في وقت هم لا يشعرون فيه أنك أنت يوسف عليك السلام. وقد عن ابن عباس رضي الله عنهما أثر ينظر في إسناده، رواه الطبري رحمه الله في تفسيره، وإن كان لنا تحفظ عليه لكنه موقوف على ابن عباس، وينظر في إسناده كما سلف، أن يوسف عليه السلام لما أتوا إخوته كي يمتاروا لأهليهم ويأخذون الطعام لأهليهم، أتاهم بالصاع أو بالصواع، ونقر نقرة على الصواع بعد أن عملهم بالمتاع، قال: إن الصواع يخبرني أنه كان لكم أخ اسمه يوسف، وأنكم أخذتموه وألقيتموه في بئر. ثم نقر أخرى فقال: إن الصواع يخبرني أنكم ذهبتم إلى أبيكم وكذبتم عليه وقلتم: يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. ثم ضرب ثالثة وقال: إن الصواع يخبرني. والصواع لا يخبر، إنما يوسف عليه السلام يصل إلى مراد بهذه الحيلة كما لا أخفى عليه، وإلا فالصواع لا يتكلم. والأثر عن ابن عباس موقوف كما سمعتم، إنه يوجد لكم أخ اسمه كذا وكذا فأتوني به، وبعضهم ينظر إلى بعض وبعضهم يتعجب من هذا الإخبار. هذا روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال تعالى: وأوحينا إليه أي إلى يوسف صلى الله عليه وسلم لتنبئنهم بأمرهم هذا، أي بصنيعهم هذا الذي صنعوه فيك وهم لا يشعرون. وتأويل هذا في قول يوسف عليه السلام لهم: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ إذ أنتم جاهلون. كانوا لا يشعرون إلا أنهم فوجئوا بهذا القول، فقالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إلى هذا القدر نكتفي، وصلى الله على نبينا محمد. مع تحيات عربية للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.